نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال من أحد الأخوة عبد الرحمن حفظكم الله، يقول: ظهر مؤخرا بعض الشباب وبعض الفتيات لا يراعون حق الوالدين ولا يرونه لازما، يرفعون أصواتهم على الأب والأم خاصة بعدما كبرا وضعفا واقتربا من عمرهما ونهاية الحياة، واحتجاجا على العطف والبر، بل هناك من يمد يده على والدي ويتكلم علي، ما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، إن بر الوالدين واجب إسلامي دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الأخلاق تستحسن الفطرة، ومن الأخلاق الكريمة ممدوح فاعلها. وإذا تأمل المسلم كتاب الله حق التأمل رأى عظيم حق الوالدين. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فأمر بعبادته وثنى ذلك بالأمر ببر الوالدين مما يدل على عظيم حقهما. وقال في النفقة: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فخصهم بالإنفاق عليهم قبل كل شيء. وقال جل وعلا في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالديه حسنا حمت أمه على وهو وصاله في عام. وقال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا أطعهما. وقال في لقمان: وصينا الإنسان بوديه حمت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال في الأحقاف: وصينا الإنسان بوديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآيات دلك على عظيم حق الوالدين، فالله قد بعد قرنهما حقهما بحقه كما جاء في السنة قرن العقوق بالشرك في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن فالعقوق قرين الشرك والبر قرين التوحيد. أيها المسلم، إن الأبوين هما السبب بعد الله في وجودك، أبوك وأمك، لهما عليك حق عظيم، برهما والإحسان إليهما ورحمتهما والإنفاق عليهما وخدمتهما والقيام بحقهما. إن لهما عليك معروفا عظيما وجميلا سابقا لن تستطيع أن تقوم به خير قيام لسابق فضلهما وفضلهما وإحسانهما. أنت الآن ترى مع المخلوق أي أحسنك بأي إحسان تجري نفسك عطفا عليه وحبا له وثناء عليه وقربا منه، وأي إحسان بعد إحسان الله أعظم من إحسان الأم والأب. الأب تزوج، الأم حملت وحملت فعانت من الوحم والحمل والولادة والرضاع والحضانة ما عانت، الأب شقى في مصلحتك وتدبير مصلحتي لك وسافر وكدح الليل والنهار في تأمين المعيشة لك، أفبعد هذا تعقهما وتسيء إليهما وتنسى فضائلهما؟ إن هذا هو اللؤم الشديد وقلة الحياء وضعف الإيمان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا للوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فإن الأب والأم الصحيحين المعافين قد لا يحتاج الأبناء والبنات، لكن الأم الكبيرة والشيخ الكبير بأمس الحاجة إلى بر الأب والابن والبنت، بأمس الحاجة إلى قلوب رقيقة ونفوس طيبة متواضعة تعرف الحقوق وتؤديها إلى أهلها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل كيف إذا بلغ الكبر قد يكون تسوء أخلاقهما وقد يظهر من الكلام ما يسيء، لكن عليك أن تروض نفسك وأن تحملها على الصبر عليهما. إما يبلغن عندك الكبر أحد أو كلاهما فلا تقل أف، أف كلمة صغيرة، قال بعضهم لو علم الله أن هناك كلمة أعظم منها لعلم الله أنه كلمة أحقر منها لبينها في كتابه، ولا أف ولا تنهرهما، إياك أن تنفض يديك بوجههما وترفع الصوت عليهما وتخاطبهما بالخطاب السيء الجاف الشام عن غلظة وقسوة وإعراض، وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا يشف عن محبة ومودة ورحمة وتذكر للفضائل والمحاسن، وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تواضع لهما، ثم قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أنك مع البر والإحسان تيقن بأنك لم تؤدي الحق الواجب عليك فتقول رب احسن إليهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهم بالمغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له، فكن يا أخي عاقبا صل وديك تمدهما بدعاء الله لهما وسؤال الله للمغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ماذا بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهما الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فبعد موتهما أكرم صديقهما، نفذ عهودهما، نفذ وصاياهما، استغفر لهما، أدعو لهما، فذاك حقهما عليك بعد الموت. أما في الحياة فتواضع لهما واخدمهما وأكرمهما. أما ما ذكر السؤال من جفاء بعض الناس للأب والأم ولا سيما بعض الطبقات المتعلمة المثقفة، يرى الأم والأب شيئا لا منفعة فيه ولا حق له على ولا حق لهما عليه، فذاك من الجفاء وقسوة القلب وقل وضعف الإيمان. فالبر بالأبوين وسيلة إلى صلاح القلوب وعمار البيت واجتماع الكلمة وحياة الطيبة، والعقوق والإساءة من أسباب نزع البركة وقلة الإيمان والتفرق والسشت الشمل، نسأل الله السلامة والعافية. فبروا بآبائكم تبركم أبناؤكم، أحسن الآباء والأمهات تجدون أثر ذلك في أبنائكم وبناتكم، أعاننا الله وإياكم على كل خير. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة جديدة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله. هذا السائل أبو مشعل من الرياض يقول: أمر الله تعالى المسلمين بالاعتصام بحبله ونهاهم عن الفرقة وحذرهم من التنازع الذي مآله الضعف والفشل وتبديد القوة، يقول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول: بارك الله فيكم، كيف يحقق المسلمون هذا الاعتصام وعدم التفرق؟ نعم، يحققه المسلمون لو صدقوا الله بإيمانهم واعتصموا بحبل الله جميعا وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصى بعضهم بعضا بذلك، فإن هذه وسائل القوة والنشاط. ولا تنازعوا، فإن التنازع يؤدي إلى الفشل وتسلط الأعداء، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالاجتماع وعدم الفرقة وذكر الله جل وعلا من أسباب القوة والنصر على الأعداء. أما التفرق والاختلاف وتناحل بينهم وقتل بعضهم بعضا فتلك المصيبة العظمى. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بإثم عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضته، وإن الله قال: يا محمد إنك سألتني ألا أعلم بإثم عامة فأجبتك، وسألتني ألا يسلط عدوا من تقامسهم حتى يكون من يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. فإذا قتل المسلم بعضهم بعضا وأهان بعضهم بعضا سلط العدو عليهم عقوبة من الله، والله عقوبة من الله والله حكيم عليم. فيا إخواني، تنازل الأمة، اختلافها، تباين آرائها ومذاهبها، اختلاف مواردها ومصادرها، مصيبة عظيمة على الأمة. تجد هذا يتجه اتجاه فكري سيء، يساري أو يمين طرف أو يسار طرف، أو ينتسب إلى فكر سيء ومبادئ ضالة، تراه يأخذ آراءه من أعداء الإسلام ويطبقها على أمة الإسلام. تلك المصيبة العظمى التي استغلها الأعداء، ففرقوا الأمة وضروا بعضها ببعض، وأصبحت دول الإسلام في خوف ورعب وضعف رغم كثرة أعداء أفرادها ونمو ثرواتها، لكن العدو سلط عليها لإضعاف شأنها وإضعاف قوتها وإبقائها ذليلة حقيرة لا قيمة لها ولا وزن. فعزنا ورفعتنا إنما هو بتمسكنا بكتاب ربنا وتحاكمنا إليهما وتحكيمهما والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد صالح من القوعية، يقول: بارك الله فيكم. يسأل يقول: العقيدة الإسلامية الآن هي المنبع الإسلامي الحقيقي للمسلمين، ولكن أبناؤنا والأسرة أيضا كيف نتعامل معهم في ظل الإعلام الجديد وبرامج التواصل الاجتماعي، وقد تكون هناك قدحات في العقيدة، توجيهكم؟ لا شك أن التواصل الاجتماعي وبعض القنوات والفضائيات وبعض المواقع الإلكترونية تشتمل على شيء من ذلك، لأن تتحدث فيها كثير من أعداء الإسلام يقدحون في المسلمين ويسيئون الظن بهم وينشر الفاحشة عنهم ويدعون الرذيلة ويقدح في عقيدتهم ودينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا أن نحذر من هذه المواقع وأن نكون على حذر من التلقي منها، وأن لا نثق بها ونطمئن إليها، وأن نسعى في ملئها بما فيه خير والصلاح، ونكابح الباطل بالحق وندحض الباطل بالحق، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل. أما إن تركنا هذه المواقع لأعدائنا يتحكمون كيف يشاءون ويبثون في ما يريدون، فقد نخسر أبناءنا وبناتنا. بل يجب التوعية الصادقة والنصيحة للأبناء والبنات وتحذير من هذه المكائد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى الأخ محمد الخثعمي من منطقة عسير، يقول: نحن أهل إحدى القرى، يوجد في قريتنا القديمة مسجد تقام فيه الفروض وصلاة الجماعة، وقد بنى ما يقارب من 90% من أهل القرية خارج القرية، وأصبح المسجد القديم بعيد عن من بني خارج القرية، والطرق المؤدية إليه ضيقة ولا يوجد به مواقف واسعة خاصة في صلاة الجمعة، وأصبح أهل القرية يذهبون للقرى المجاورة لأداء صلاة الجمعة، والبعض لا يوجد لديه وسيلة نقل فيمشي مسافات طويلة. يسأل بارك الله فيكم، يقول: إلا أن هناك إخوة لنا منازلهم ما زالت داخل القرية القديمة، اعترضوا على قيام الجامع الجديد بحجة أن الجمعة سوف تكون بعيدة عليهم. يقول: ما حكم الانتقال إلى الجامع الجديد والصلاة فيه وترك القديم، وما توجيهكم؟ إذا كان المسجد القديم يوجد حوله جيران يقيمون الجمعة فيه فلا ينبغي أن يضاروا، ينتقل من ويبقى من يبقى. إذا كان بعد الانتقال أولئك موجود جيران المسجد يقيمين عنده يصلون فيه الجمعة والجماعة فلا يزول حرمانهم من ذلك، المسجد يأمه الآخرون ومن كان قريا منه. أما هذا المسجد فلا ينبغي تعطيله، ما دام هناك من يصلي فيه فلا ينبغي تعطيله. لكن حفظكم الله، يقول أن المسجد القديم لا يوجد فيه ناس كثر بل عدد الأصابع. والله هذا مرجع هذه الأوقاف، المرجع في هذا الشأن الأوقاف، يعني من بقائه أو عدمه النظر فيها لمرتفه الأوقاف. أحسن الله إليكم، ولكن هذا قد يؤدي إلى الخلاف. والله الأوقات صرف فيها إن شاء الله والحكمة بما يفيه خير إن شاء الله. أرجو من إخواني عدم التنازع والشقاق، إذا كان هذا المسجد القديم عنده من يصلي فليصلي فيه، والآخرون إن كان المسجد بعيد يبنى حوله مسجد. أما أن نحرم الأوائل ونقول انتقلوا عن مسجدكم وهم موجودون فلا يجوز لنا ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومن خلال برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. حفظكم الله سماحة الشيخ، هذا يسأل ويقول: هل يجب علي أن أحج عن والدتي التي لم تتمكن من الحج وهي على قيد الحياة؟ إن كانت أمك قادر الحج بنفسها تستطيع السيارة أو الطائرة فحج بها، وإن كانت عاجزة لا تستطيع ركوب الطائرة والسيارة مريضة مقعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة قد: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريض الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حجي عنه، أرأيت لو كان على ودينا كنت قاضية، أقضي الله فالله حق بالقضاء. أحسن الله إليك. محمد البكيري يقول: زكاة الأرض المعروضة للبيع هل عليها زكاة؟ نعم، هي عروض تجارة، إذا كان معتل للبيع لأشتراها للتجارة ليربح فيها بعد حين، فإنه إذا عرضها للبيع زكاها منذ نية البيع. سعيد باقادر من مكة المكرمة له بعض الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: حكم الوصية لغير الوارث؟ جائزة بل مستحبة، يقول الله جل وعلا: كتب يا أيها الذين، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالد والأقربين بالمعروف حقا المتقين، ونسخ منها الوارثين، وفي الحديث: إن الله صدق عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم من يكثر الحلف؟ لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك، ينبغي الله يقول: احفظوا أيمانكم، وفي الحديث: بالتالك الذي لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فاحذر الحلف يا أخي، فإن من أكثر حلف يوشك أن يكذب فيه. السؤال الثالث من الأخ سعيد، وهو السؤال الأخير، يقول: ما حكم السعي في بيع العقار؟ لا مانع منه، أجره هو. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ راشد من تبوك، يقول: توجيه من سماحة الشيخ للمتهاونين في أداء الصلاة. يا إخواني، الصلاة أحد أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد جاء ذكرها في القرآن في آية عظيم: قرنها الله مع التوحيد والزكاة